Book 2 96 Точиплъра пшикухъра Точиплъра пшикухъра Хуруфу латъф 3 Зъпхър Зъпхър Инхъд мина наум بمجرد أن يدق المنبه. سحاتر قزرتيو سقطاج. سحاتر قزرتيو سقطاج. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. زغورة ززغشن فايو زخورم سقابش. زغورة ززغشن فايو زخورم سقابش. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. إلس توتش سزرخو أوفش أنر شزغتجشت. إلس توتش سزرخو أوفش أنر شزغتجشت. متى أنت ستتصل؟ سديغوا وقزتي وشتر. سديغوا وقزتي وشتر. بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. وقت تك نأمي سيئة زرخو. وقت تك نأمي سيئة زرخو. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. أر قزتي وشتر وقت تك نأمي يئة زرخو. أر قزتي وشتر وقت تك نأمي يئة زرخو. إلى متى سوف تشتغل؟ برا أوف بشأشتا. برا أوف بشأشتا. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سلجف أوف شأشت. سلجف أوف شأشت. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سبساوف أوف شأشت. سبساوف أوف شأشت. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. أرب أم خل أوف شأنم جبا. أرب أم خل أوف شأنم جبا. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. أر غزيتم يجي بشرحانم جبا. أر غزيتم يجي بشرحانم جبا. إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت. أر بيفا شابم جس ونم كوجينم جبا. أر بيفا شابم جس ونم كوجنم اجبا. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. سزر شغوازمج أر مش شبساو. سزر شغوازمج أر مش شبساو. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. سزر شغوازمج أش يشحوس سماج. سزر شغوازمچ اش يشحغوس سماج. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. سزر شغوازمچ أر أوفش أننش. سزر شغوازمچ أر أوفش أننش. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. سسخچياغ نح ارمرما يغوم سقاسشتغاغا. سسخچياغ نح ارمرما يغوم سقاسشتغاغا. لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد. س افتوبسر بلستوبشو نح ارمرما يغوم سقاسشتغا. س افتوبسر بلستوبشغ نح أرمرم يغم سقاسشتغ. لم أجد الطريق، وإلا لكنت حسب الموعد. سغوغور زغطغب نح أرمرما يغم سقسشتغاغ. سغوغور زغطغب نح أرمرما يغم سقسشتغاغ.